بالله تعالى نستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، فإذا مرض استحب عيادته، لما روى البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض. متفق عليه. كتاب الجنائز جمع جنازة بالفتح أو جنازة بالكسر، بالكسر. والفرق بين الجنازة والجنازة أن الجنازة بالفتح هو اسم للميت، والجنازة بالكسر اسم للنعش أو السرير الذي يحمل عليه الميت. وهذه من نوادر اللغة، أن أحيانا اللغة بتأتي بالحركة تغير المعنى، ويناسب الحركة تناسب المعنى. الجنازة بالفتح للميت لأنه يعلو السرير، فناسب أن يكون بالفتح. والجنازة بالكسر للسرير النعش لأنها تحت الميت، فتكون بالكسر أولى. وهي مشتقة من فعل جنازة، جنازة يعني سترة، فالجنازة هي الستر. فمعنى الجنازة هو ستر الميت بتكفينه ودفنه وغير ذلك من الأمور التي أوردها الفقهاء. يقول هنا: يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. الإكثار من ذكر الموت يحيي القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم بالموت. فالإنسان كلما تذكر الموت كلما كان قلبه حيا، وكلما استبعد الموت عن ذهنه كلما قسى قلبه. فإذا ذكر الموت فائدته أنه يرطب القلب ويجعله دائما نديا وطريا وحيا، يستطيع الإنسان أن يتقبل الذكر ويتقبل الموعظة كلما تذكر الأموات والموت لنفسه. ويستحب أيضا الاستعداد للموت، والاستعداد له هو بالفعل الطيب والعمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل، وعدم التسويف في فعل الطاعات، وعدم التسويف في التوبة وغير ذلك من الأمور التي حث الشرع على فعلها، والاستعجال في فعلها وسرعة أدائها. يقول هنا: والاستعداد للموت يستحب يعني. وفي الحقيقة أن جميع الشرائع أو الأديان الأخرى التي يتدين بها غير المسلمين من الشرائع الباطلة والأديان الباطلة لم تتكلم عن حقيقة ما بعد الموت، إلا الدين الإسلامي هو الذي عرف المسلم ماذا يحدث له بعد الموت، وماذا يفعله قبل أن يموت، وماذا سيحدث له يوم القيامة. أما بقية الشرائع أو الأديان الباطلة لا يتكلمون عن ذلك، يتكلمون عن أشياء هلمية لا يستفيد منها الإنسان. حتى إذا ذكر أحد لماذا خلق، خلقنا محبة، وهذا أيضا لا يستفيد منه الإنسان. أما هدف خلق الإنسان كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحقيقة الروح مع الجسد أيضا غير معلومة، ولا أحد يستطيع تفسيرها مهما طال هذا العلم ومهما كثر هذا العلم الدنيوي، لن يستطيع أن يصل إلى حقيقة الروح، ما هي حقيقتها، وكيف تتركب مع الإنسان، وكيف يعيش الإنسان بها، وكيف تخرج من الإنسان إلا عن طريق الوحي. يقول: فإذا مرض استحب عيادته، لما روى البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى. متفق عليه. وحديث صحيح مسلم: إذا عاد المسلم أخاه فهو في مخرفة الجنة. والمخرفة هو الطريق ما بين النخلتين، طريقين مليئين بالنخل، ما بينهما طريق يسمى مخرفة، أو جنى النخل، ما بين النخل يسمى مخرفة الجنة. فهذا حث على عيادة المسلم. وأيضا المرض يكفر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب عنه خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد. فالله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، وكلما اشتد البلاء على العبد كلما كان ذلك مخففا لذنوبه وخطاياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوعك كما يوعك الرجلين منكم، ذلك لأنه أوتي الأجر مضاعفا. وكذلك الإنسان المسلم إذا ابتلاه الله عز وجل بشيء فذلك يكفر من ذنوبه حتى تحط خطاياه ويبقى ليس عليه خطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسائب: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فإذا دخل عليه سأله عن حاله ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحثه على التوبة ويرغبه في الوصية، ويذكر له ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. هنا الأداب التي يستحب للمسلم أن يفعلها إذا دخل على المريض. والإسلام دائما يحث على الأدب، وأن الإنسان لابد إذا فعل شيئا أن يتعلم آدابه وأحكامه حتى لا يؤذي الناس، وكذلك حتى يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل. فيقول: إذا دخل على الرجل المريض يسأله عن حاله برفق، لأن السؤال عن الحال يلطف ما بين الزائر والمزور، ولعله السؤال عن حاله يرتفع نفسية المريض فيستطيع من خلال هذا الود يستطيع أن يتعافى، ويرقيه برقية النبي صلى الله عليه وسلم. والرقية ثبتت بأحاديث كثيرة ممكن نذكرها في وقت آخر، ولكن رقى المريض ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحثه على التوبة. إذا أراد أن يحث على التوبة حثه بكلام رقيق ليس فيه تجريح، ويرغبه في الوصية. وصية المريض على أحكام مختلفة. الحكم الأول أن تكون واجبة، فيجب على المريض أو على الصحيح أيضا أن يوصي. على أصح أقوال أهل العلم أنها الوصية واجبة على كل من له دين أو عليه دين يوصي به. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. حق يعني واجب أن يوصي لو كان عليه دين لأحد وليس هذا الدين مكتوبا أو له بينة، يجب عليه أن يوصي سواء هذه الوصية مكتوبة أو شفوية لأحد أبنائه أو أحد أقاربه. هذا الوصية الواجبة. أما الوصية المستحبة إذا كانت هذه الديون عليها لها بينة، فإن كان لها بينة فلا يجب عليه أن يوصي، واستحب له أن يوصي ويوصي بسرعة أدائها. أيضا من أداب زيارة المريض ألا يطيل الجلوس عنده، وهذا أمر بدهي لأن المريض مريض يحتاج إلى وقت، وربما يكون يحتاج هذا الوقت إلى أن يكون خاليا. والزيارة هدفها هو إعانة المريض في حوائجه ورفع معنويات المريض وإثار الود ووجود الود بين المسلمين والتكاتف، لأنه ربما يحتاج إلى مال وربما يحتاج إلى أحد يعينه ولا يجد، فيكون هذه هدف عيادة المريض. أما السمر عند المريض هذه من أكبر الأذية للمريض. نأتي ونذهب إلى المريض مجموعة من الناس ونسمر عنده ونسهر الليل نتضاحك، فهذا ليس من أدب زيارة المريض. وهذا الأدب يكون كبير أو قصير على حسب نوع المرض. لو مرض كبير فلا يحتاج المريض إلى وقت قليل للزيارة. أما إذا كان مرض والمريض يأنس بوجود هؤلاء الناس فلا بأس أن يطيل الجلوس عنده بإذن المريض، وإن كانوا يعلمون أن المريض يفرح بذلك. وأيضا أن تكون الزيارة في وقت مناسب باستئذان وبأخذ موعد من هذا المريض، بحيث أنه يكون في هيئة يستطيع أن يستقبل بها هؤلاء الزوار. ويستحب له أن يذكره بكلمات يحسن الظن بالله لعله يرجو الله عز وجل يموت بتوبة ورجاء ما عند الله عز وجل. فصل: ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لربه، وإذا رآه منزولا به تعاهد بل حلقه، فيقطر فيه ماء أو شرابا ويندي شفتيه بقطنة. هنا بقى موالاة المريض عند الاحتضار، أشياء ربما يجهلها الناس بس مهمة جدا، بحيث أنه يكون عنده خبرة كيف يتعامل مع المريض. هنا يستحب أن يلي المريض أرفق أهله به، يليه في شؤونه، في حاجته إن أراد حاجة، أو مساعدته وخدمته، أرفق أهله به. أرفق الرفق هنا معناه الصبر على أذية المريض. ربما يكون بعض أولاده يتضايق بهذا المريض، يعني يضيق صدره بهذا المريض، وخصوصا المريض كبير السن بيكون طال مرضه والناس بدأت لا تستطيع أن تتحمل. فالأفضل أن لو في أحد أولاده أرفق به هو الذي يتولى شؤونه، وهو الذي يقدم نفسه في تولية هذه الشؤون، ويحاول بقدر الإمكان أن يبعد إخوته عن موالاة أبيه حتى لا يتضايقوا، ويكون هذا ضجرا له. ويكون أعلمهم بسياسته، سياسته يعني يفهمه جيدا بحيث لا يضجره، ويستطيع أن يتعامل معه بروح خفيفة بحيث لا يؤذيه. وأتقاهم لربه، إن موالاة التقي للمريض يؤثر في المريض، يذكره دائما بالله ولا يؤذيه. وإذا رآه منزولا به، منزولا به يعني جاءه وقت الاحتضار، بل حلقه، يأتي بقطنة ويبلها ويضعها على حلقه، حيث أنه يخفف عليه من آلام أو شدة سكرات الموت. فيقطر فيه ماء أو شرابا، يضعه خفيف، يضع الماء جنب جواري ويشرب شربا خفيفا، ويندي شفتيه بقطنة، ويلقنه قول لا إله إلا الله مرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. ويكون ذلك في لطف ومداراة. موضوع اللطف والمداراة ده أمر جعله الفقهاء لأنهم يعلمون أن المريض والمنزول به في أضيق الأحوال وصبره لا يتحمل الضجر، فربما إذا كرر عليه قول لا إله إلا الله مرارا يضجر فيتلفظ بلفظ لا يليق، بسب أو شتم أو غير ذلك، فيؤذي المريض. فيكون بلطف ومضاراة، المضاراة بأنه يلقنه بهدوء وبدون ضجر، ولا يكثر عليه فيضجره، إلا أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لو تكلم المريض بعد قول لا إله إلا الله يحاول أن يلقنه له مرة أخرى بحيث أن تكون هذه آخر كلمة يقولها. وهذا الأمر توفيق من عند الله أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. من عاش على لا إله إلا الله مات عليها، ومن كان أبعد الناس من لا إله إلا الله كان أبعد الناس إليها في وقت الاحتضار. فهو قلب، فعل قلبي ينطق به لسان، واللسان لا ينطق بالإرادة في هذا الوقت، إنما ينطق بالهمة والهم وما عاشه القلب. إذا كان اللسان يعيش دائما دافع مدافعا عن لا إله إلا الله قبض الله عز وجل على لا إله إلا الله. أما إذا كان لا يبالي في حياته بلا إله إلا الله فكذلك الله عز وجل لا يلهمه هذه الكلمات في آخر ما يموت. ويقرأ عنده سورة ياسين ليخفف عنه، لما روى معقل ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود، وهذا الأثر ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، وضعفه الدارقطني وابن القطان. ولم يرد في فضل ياسين عند الموت شيء مما ينتشر عند العوام، ولكن المذهب على أنها مستحبة لهذا الحديث أو الفاتحة. المذهب يختار الفاتحة ياسين يقرأ عندها، وبعض العلماء قال أي قرآن، فإن القرآن فيه بركة تتنزل الملائكة ويكون فيه بركة وتخفيف على الميت. لا، بعض الإمام أحمد قال يعني أثار عن التابعين على أنهم كانوا يقرؤونها عند الميت، وهذا قال سمعنا الأشياخ يفعلون ذلك، أشياخ يعني التابعين، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، لأن فعل التابعين ليس دليل، أما فعل الصحابة فربما يكون لو اجتمعوا على ذلك ربما يكون دليل لو لم يخالفهم أحد. ويوجهه إلى القبلة، هنا أيضا يستحب لمن يلي الميت أن يوجهه إلى القبلة قبل أن يموت. طيب يوجهه إزاي؟ التوجيه نوعين، يا إما توجيه بحيث أن يكون على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة، أو مستلقيا على ظهره ووجهه إلى القبلة. ما الأرجح؟ المذهب على أنه يكون على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة، ولكن الأمر يكون فيه رفق، فإن لم يتمكن المريض من فعل ذلك فيجوز له أن يستلقي على ظهره ويستقبل القبلة بوجهه، فيا إما هذا إما هذا، ولكن الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن ويوجهه إلى القبلة كتوجيهه في الصلاة، لأن في الصلاة من صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث قال على جنب ولم يقل مستلقيا على ظهر، لأن في رواية أخرى فإن لم تستطع فمستلقيا على ظهر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالترتيب أن الجنب أولى من الظهر، فكذلك هنا، لأن حذيفة قال وجهوني. حذيفة رضي الله عنه كان مريضا، فلما أحس بدنوخ أجله قال لهم أجلسوني، فلما جلس فقال لهم وجهوني إلى القبلة، يعني فكان لا يستطيع الحركة فقال لهم وجهوني، فوجهوه على ذلك، فهذا يستدل به على ذلك. ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة، هذا الحديث مرفوع: أكرم المجالس ما استقبل به القبلة، أخرجه ابن عدي في الكامل. وأنظر طرق الحديث والكلام عليها في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله: خير المجالس ما استقبل به القبلة. وهذا ما كان أكثر نصوص الإمام أحمد أنه يكون على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. أما ابن قدامة رحمه الله تعالى فاختار أن يكون مستلقيا على قفاه. فصل: فإذا مات أغمض عينيه. هو هنا بيقول أغمض عينيه، يعني الفعل مين؟ الفاعل من يلي المريض أغمض عينيه. لما روى شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح. رواه أحمد في المسند، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، وكذلك حسنه البصيري. ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره. الروح لما تخرج بتخرج من القدم، فتخرج رويدا رويدا حتى تخرج من فم الإنسان، فإذا خرجت من الفم وصعدت تبعها البصر، فيرتفع البصر وينظر إلى أعلى، فلما ينظر إلى أعلى يقبح منظره. وفي هذه الحالة تتوقف قوى المريض ولن يستطيع إعادة جفنه مرة أخرى إلى مكانه. فيستحب لمن يلي المريض أن يغمض عينيه حتى لا يقبح منظره. ومدة خروج الروح من القدم إلى أن تخرج خارج الروح وقتها مختلف من إنسان إلى إنسان بحسب الأعمال، وشدتها تختلف من إنسان إلى إنسان على حسب الأعمال. وغالبا ما يكون الإنسان في فاقدا للوعي فيها، ولكن حواسه الداخلية تتحرك، إنما هو فاقد الوعي ولا يستطيع أن يتحرك، لأن في هذه الحالة أشد الأحوال أن تخرج الروح بهذه الطريقة. والعكس يكون، الإنسان دخل فيه الروح، كيف دخلت فيه الروح؟ لما يبلغ الإنسان في بطن أمه 120 يوم يأمر الله عز وجل ملك أن ينزل إلى هذا الجنين وينفخ فيه الروح. الأم لا تحس بنفخ الروح، والجنين لا يحس بنفخ الروح ولا يشعر بذلك، ما حدش فينا حس بذلك ولا يفتكر هذا الكلام، وهذه من رحمة الله عز وجل. فبالمقابل إذا خرجت الروح خرجت بشدة وعناء على حسب عمل الإنسان، لأن الجنين لما كان في بطن أمه لم يعمل شيئا، فمن أجل ذلك لم يجعل الله عز وجل لهذا الجنين عذابا في إدخال الروح فيه. وكيفية إدخال الروح وكيفية إخراج الروح هذا من العلم الذي ستره الله عز وجل ولن يعلمه الإنسان إلى يوم القيامة. ويسألونك عن الروح، خذ الروح من أمر ربي، أمر خاص بالله عز وجل لا يعلمه أحد. والآن بالأشعة الفوق، الأشعة الحرارية الفوق الحمراء أو غير ذلك، بيرصدوا الإنسان المحتضر فيسلطون عليه الأجهزة وهو يحتضر، بتصدر من جسم الإنسان حرارة، هذه الحرارة ترصدها الأجهزة بألوان مختلفة، فإذا بدأ في الاحتضار يجدون أن هذه الألوان تختفي من القدم رويدا رويدا رويدا حتى تصل إلى الرأس فتختفي تماما فيموت الإنسان. هذا أقصى ما وصلوه في معرفة الروح، حرارة داخل الجسم فقط، أكثر من ذلك لا يعلمون. جابوا الإنسان اللي بيموت حطوه على الميزان، وبعدين يرصدوا الميزان وهو بيموت، لما تصعد الروح لقوا الميزان ثابت ما بيتحركش، يعني الروح ديت ملهاش ايه؟ ملهاش وزن. طب وبعدين الروح ديت لها وزن ولا حد شايفها ولا ما نعرفش منها غير الحرارة فقط، أين تذهب الروح؟ بعض الناس من العقائد الباطلة بيعتقد بنسخ الأرواح، يعني الروح ما بتطلعش لله عز وجل، لا بتلف وربنا ينزلها لواحد تاني أو في حيوان أو في بومة وغير ذلك من العقائد الفاسدة. أما عند المسلمين الروح عندما تخرج تخرج عند الله عز وجل في السماء وتتعايش في السماء عيشة أخرى، والجسد في الأرض يعذب في القبر أو ينعم عذاب القبر، والروح عند الله عز وجل. ومن ينكر ذلك عقلا فهو من أفسد العقول، لأن كيف ينكر عذاب القبر وهو لا ينكر الروح؟ هل علم حقيقة الروح؟ لو لم ينكر الروح، لو أنكر الروح لحق ينكر عذاب القبر، إنما يعترف بالروح وينكر عذاب القبر، كيف يكون ذلك؟ هو أصلا عارف الروح يعني إيه عشان ينكر عذاب القبر وينكر حياة القبر. هذه الأرواح تتعايش في السماء، وهل هذا الرجل يعلم أن الله عز وجل لما خلق آدم مسح الله عز وجل على ظهر آدم فأخرج كل روح كل نسمة موجودة إلى يوم القيامة فأشهدهم على نفسه وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا على ذلك. فمعنى ذلك أن الله عز وجل هذه الأرواح كانت موجودة منذ خلق آدم، ولكن الله عز وجل حينما أذن لهذه الروح أن تنزل في هذا الجسد نزلت، فلما أذن لها أن تخرج خرجت، وهكذا. فخلود الروح معلوم عند الأدلة الصحيحة. يقول ويشد لحييه بعصابة عريضة، يجمع لحييه ثم يشدها على رأسه لئلا ينفتح فوه فيقبح منظره. يستحب أنه إذا مات يأخذ شاشة ويربطها هكذا بحيث أنه لا ينفتح فمه فيقبح منظره. طب فرضنا انه لم ينفتح فمه، خلاص يتركه او غمض عينيه يتركه، ويدخل فيه لئلا ينفتح فوه فيقبح منظره، ويدخل فيه ماء الغسل، ويقول الذي يغمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذه الجملة وردت في إدخال القبر، إدخال الميت القبر، ولم ترد في قبض الروح. فالصحيح أنها عند في السنة عند إدخال القبر. ويلين مفاصله، تلين المفاصل دي من الأمر المهم الفقهاء ذكروه. طبعا ما وردتش في السنة تلين المفاصل، إنما الفقهاء ذكروها من باب الرفق بالميت. الميت إذا مات وبقي ساعات قليلة تصلبت المفاصل، لأن الله عز وجل خلق في هذه المفاصل مادة لزجة، هذه المادة بتفضل لزجة بحرارة البدن، وكلما تحرك العضو كان هذه الحركة تسهل زي الشحم كده. إذا مات الإنسان وخرجت حرارة البدن منه تصلبت هذه المادة، وهذه المادة إذا تصلبت فهي أقوى من الأسمنت، لا يستطيع أحد أن يفعلها إلا بكسر عظام الميت. فالفقهاء قالوا يبقى إذن يستحب إذا مات الميت تلين مفاصله. تلين إزاي؟ بيأتي كل ساعة أو ساعتين يأتي على الميت ويحرك هذه المفاصل هكذا، والمفصل لهنا ومفصل الورك ومفصل الركبة، المفاصل دي أكبر مفاصل في البدن، أربع مفاصل، الاثنين دول والاثنين اللي تحت، حتى يستطيع المغسل أن يغسله ويستطيع أن يكون لينا في دخوله للقبر. واحد كان توفي ومات ويده محطوطة خلف رقبته، فأهله تركوه، فلما جاء المغسل يغسله ما استطاع المغسل أن يحرك يده وغسله بهذه الطريقة، وكفن بهذه الطريقة، ودخل القبر بهذه الطريقة، لم يستطيع أن يخلع ملابسه إلا بقصه، خلاص يبس بهذه الطريقة. فيستحب إذا مات يليه أهله بتليين المفاصل حتى لا تتصلب، لأنه أسهل في الغسل، ولئلا تبقى جافة فلا يمكن تكفينه، ويخلع ثيابه لئلا يحمى جسمه فيسرع إليه التغير والفساد. لو هيفضل فترة طويلة يخلعوا الملابس ويغطوه بشيء ويضعونه في مكان رطب حتى لا يفسد، تكييف أو مراوح أو غير ذلك، لئلا ويجعل على سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره، تحط على السرير مكان عالي لأن رطوبة الأرض فيها نداوة، ربما يكون فيها ماء يخرج من الميت فيبل الأرض، فهذا البلل مليء بالفساد والميكروبات ربما تفسد الميت، تسرع فساد الميت، فيكون شيء عالي بحيث أن لو نزل من الميت شيئا لا يفسده. ويترك على بطنه حديدة، يعني لما يموت يضع على بطنه حديدة بحيث أنه لا تنتفخ بطنه، يكون فيه مقاومة للغازات فتخرج من فمه أو من دبره حتى لا ينتفخ البطن، فيوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ بطنه. وإن لم يكن فطين مبلول، شيء تقيل، يعني هو بيقول عايز شيء ثقيل بحيث أنه لا تنتفخ بطنه فتنفجر. وزن ايه؟ كم كيلو؟ اي حاجة بحس انه لا تنتفخ بطن. ويسجى بثوب، لان يسجى يغطى بثوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة وزن عنبة، ثوب يماني من قطن او كتان مخطط، حديث متفق عليه. ويسارع في تجهيزه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. طلحة ابن البراء. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سنن أبي داود. هنا المصارعة في تجهيز الميت يكون الأفضل هو المصارعة، ولكن أحيانا الميت يموت في وقت يصعب فيه المصارعة كآخر النهار مثلا، فإذا جهزوه فسيكون وقتا متأخرا من الليل، فربما لا يحضر الناس، فأهله يقولون أن الأفضل أن يؤخره لليوم الثاني، فإن كان التأخير لسبب أو عذر فلا بأس. أما التأخير فقط لمجرد التأخير والاستئناس بالميت كما يفعله النصارى، تجد أنه النصارى كبير النصارى إذا مات يمكث 3 أيام يبقى على كرسيه 3 أيام لابس اللبس الكامل والتاج، وكل من يدخل الكنيسة يقبل يده ويزوره ويودعه ويسير. هذه من عادات النصارى. أما المسلمين فيسارعون في الجنازة وتجهيز الميت ودفنه، وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته. هنا بقى لا مهمة جدا، لا يتسرع أهل الميت في تجهيزه قبل أن يتأكدوا من موته، ما صدقوا، قالوا مات دخلوا بسرعة وكفنوه ودفنوه، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك إلا إذا تيقن موته. التيقن بأشياء طبيعية وأشياء طبية. هنا بيقولوا أشياء طبيعية، انخساف الصدغ، الصدغ اللي هو فوق الأذن دي بتنتفخ بسبب وجود عضلات فيه، أول ما بيموت الحتة دي بتنخسف لأن العضلات بتنكمش فبتنخسف، انخساف الصدغ وميل الأنف دي علامات موت الإنسان، وانفصال كفيه، انفصال الكف اللي هو تجد أن كفه يميل الأرض مطلقا، واسترخاء رجليه، ولا بأس بالانتظار بها قدر ما يجتمع لها جماعة ما لم يخف عليه أو يشق على الناس. دي الأمور الطبيعية اللي الفقهاء بيعرفوا بها موت الإنسان. دلوقتي في أمر طبي مهم جدا بيعرف فيه موت الإنسان. الإنسان إذا مات توقفت كل عضلات الجسم، ولكن هناك عضلة لا إرادية نستطيع مراقبتها من خلال حياة الإنسان أو موته، هي عضلة العين. فالطبيب بيفتح عين الميت ويسلط عليه ضوءا شديدا ويراقب حدقة العين، لو قد حدقة العين انكمشت تعرف أن هذا الإنسان حي، لو حدقة العين ما زالت واسعة تعرف أنه مات، لأنها لو انكمشت أو ضاقت ده معنى كده أن في حياة في إيه؟ في رد فعل. ولكن طب ما نقيس الضغط، ربما يكون ضغطه منخفض تماما، لا نستطيع الأجهزة اللي في إيدينا لا تستطيع رصد هذا الضغط، منخفض تماما وبسبب الانخفاض ده حصل له غيبوبة. فهذه أقصر طريق لمعرفة موت الإنسان أن يلاحظ حدقة عينه، ويسارع في قضاء دينه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. من أعظم الأمور التي احترمها الشرع الديون، حتى الشهيد الذي يقتل في سبيل الله إذا مات غفر له كل شيء إلا الدين. فالله عز وجل عظم من أمر الديون، وأنه ينبغي للإنسان أنه إذا كان عليه دين أن يكتب هذا في وصية، وأن يوصي بها أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه حبا، بحيث أن هذا الرجل سيفعل المستحيل حتى يقضي دين هذا الرجل، فيختار شخص ويقول له أنا علي شيء كذا وكذا وكذا، إذا مت فاقضي ولو بالدين، استدين أنت واقضي عنك. فنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا الأثر صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وفقه الذهبي وصححه النووي، وهذا حديث حسن. فإن تعذر تعجيله استحب أن يتكلف أن يتكفل به عنه. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقال هل عليه دين؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا أراد أن يصلي على أحد يسأل على الدين، هل عليه دين؟ فقالوا نعم ديناران، فلم يصلي عليه. قالوا إيه؟ صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الصحابة كانوا بيحبوا بعضهم، وهذا الصحابي اللي مات لم يعرف اسمه، واحد دخل المسجد وأبو قتادة كان موجود، فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاته رحمة للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ليه؟ لأنه رحمة، والله عز وجل منع الرحمة من صاحب الدين، فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينقض أحكام الله عز وجل، صلاته رحمة فترك، لأنه هذا ممنوع عنه الرحمة حتى يقضي الدين. فلما سمع أبو قتادة ذلك تحمس على أن يعفو على أخيه، فقال هما علي. فعندما قال هما علي سقطت من على الميت، فهذا دليل على أن الإنسان إذا تكفل بكفالة سقطت عن صاحب الكفالة وبقيت عليه. دينارين، دينارين أمر يسير، مش ما كان لم يكن بالمبلغ الكبير يعني. دينارين أمر لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل هل عليه دين، لو حتى لو ما انتش عارف انت فيه، ربما يكون شيء انت ما تعرفوش فتسأل هل عليه دين، إن قالوا نعم عليه دين فأنا أتكفل به، أو تقول إن كان لأحد عليه دين فأنا متكفل به بصيغة الشرطية، مش مشكلة. وتستحب المسارعة في تفريق وصيته ليتعجل ثوابها بجريانها على الموصى له. هنا تفريق الوصية، الوصية المقصود بها الأعظم هو جريان الأجر بعد الموت، صدقة بعد الموت، والله عز وجل أكرم هذه الأمة بمضاعفة الأجور في حياتها واستمرار الأجر بعد موتها، وكذلك الوصية مضاعفة الأجر بالمواسم الفاضلة والأماكن الفاضلة والأوقات الفاضلة، والأجر بعد الموت بالوقف والوصية والهبة، والأجر الدائم بالصدقة الجارية. كل دي أسباب من أسباب رفعة الإنسان في الآخرة، يستغل الأوقات الفاضلة مضاعفة الأجور، تاني حاجة يكون له شيئا في الآخرة يدخر بعد موته، وكذلك الوصية. فالمسارعة في تفريق الوصية، مسارعة في جريان الشيء المثل قبل أن يموت، هذه الكتب ضعوها في المسجد، فأول ما مات أول شيء توضع في المسجد، لأنه توضع في المسجد النهاردة غير لما توضع بكرة، في فرق بينهما من ساعات ودقائق وثواني جرت على الميت وانت حرمت من هذا الأجر. باب غسل الميت، وهو فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وستر. هنا هيبدأ يبين بعد المقدمة في الجنازة، يبين أحكام الجنازة في تغسيل الميت وتكفينه وحمله ودفنه والصلاة عليه، في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه، كم حاجة؟ التغسيل والتكفين والصلاة عليه والحمل والدفن، خمس أشياء متعلقة بالميت. هيبدأ هنا بغسل الميت. الفقهاء لما يجي يقولوا الحكمة من تغسيل الميت، طبعا النصارى واليهود وأيضا الأديان الأخرى عندهم عادات، وربما هذه العادات عادات لم يستخرجوها من أحكام التوراة أو الإنجيل. مثلا النصارى يأتون بالميت ويلبسوا أحسن الثياب، بدلة وكرافطة والشراب والجزمة، ويضعونه في تابوت ويغلقون عليه التابوت. وهذا الأمر لأنه يبعث كذلك، لأنه سيبعث كذلك، وغاب عن ذهنهم أنه حينما يبعث ستبلى هذه الأشياء، والله عز وجل حينما يبعثه تكون هذه الأشياء قد بليت. بعض العادات الهندية بحرق الميت يستريحوا منه خالص. يجيبوه ويحرقوا الميت، وبعد ما يحرقوه يجعلوا الرماد ويستريحوا منه. ما عندناش حد بالدفن، استريحوا منه. بعض البلاد بيحنطوا الميت ويلبسوه ويجعلونه بينهم بهذه الجثة، يضعوه تابوت ويحطوه، وكل ما الواحد يوحش ابوه يوم جاي فاتح وبصص على ابوه وقافل تاني. امور عجيبة. اما الاسلام لم يأتي بهذه المعاني، انما اتى بمعنى اعمق من ذلك، ان هذا الميت انتقل من حياة الى حياة اخرى، وهذا الجسد لابد ان يكرم، وتكريم الجسد بتغسيله وتكفينه ووضعه في عليه الحنوط والطيب ومعاملته أحسن معاملة، كأنه عروس، كأنه عروس مكرم، يغسل يغسل ويكفن في ثياب بيضة بيضاء نظيفة، ويوضع عليه من أجمل العطور، كأنه مقبل على عرس له، تكريم لهذا الجسد. أما الحياة البرزخية، هذا الكفن سيبلى وليس له أحكام، ولذلك الفقهاء لما قالوا يلبس مثله، لم يشددوا في أمر الكفن ولا بدلة ولا كرافطة ولا شيء من هذه الأشياء، إنما كفن بسيط جدا عبارة عن ثلاثة أسواب تكفن فيه ويدرج فيه ويدفن فيه، أمر بسيط جدا لا ليس بالغالي، وكثير من الناس يستطيع فعله، ليس إرهاق إرهاقا مادي. وفي نفس الوقت أكرموا هذا الجسد بدفنه في مكان لا تصل إليه السباع ولا تخرج منه الرائحة الكريهة، ووضع عليه الطيب والعطر كأنه عروس يزف، لأنه مؤمن، عروس يزف إلى عروسته، ولكن هذا الزفاف يكون بالروح وليس بالجسد. فأحكام الفقهية أنه فرض على الكفاية، يعني تغسيل الميت فرض كفاية، إذا لم يقم به أحد أثم كل قادر، وإن فعله أحد الناس سقط الإثم عن الباقي. طيب لو دفن الميت قبل تغسيله ماذا يحدث؟ ينبش القبر ويغسل، يعني التغسيل ده أمر مهم جدا، بشرط أن يبقى في الجسد شيء يغسل فيه، إن بقي في الشيء شيء في الجسد. أو دفن غير متوجه إلى القبلة برضو يخرج ويتوجه إلى القبلة. طيب لو دفن قبل الصلاة عليه، هل ينبش ويصلى عليه ولا يصلى عليه وهو في مكانه في القبر؟ يصلى عليه في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة وهي في القبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، فده دليل على وجوبه يعني. وأولى الناس بغسله من أوصى إليه بذلك، واحد وصى الناس وقال فلان يغسلني، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس. هذا الحديث ضعفه الألباني في الإرواء فقدمت بذلك، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، وهذا الأثر صحيح، صححه الشيخ صالح على الشيخ في التكميل. ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه، حق للميت أنه يختار من يغسله. فإن لم يكن له وصي فأولاهم بغسل الرجل أبوه، ثم جده، ثم ابنه وإن نزل، الأب الأول وإن علا، والابن وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، إخواته، ثم أعمامه، ثم أبناء أعمامه، إخواته وأبناء، ثم أبناء أخواته، ثم أعمامه وأبناء أعمامه، ثم الرجال من ذوي الأرحام، الرجال من ذوي الأرحام، بنت أخته، بنت ابنه، ابن بنته، هؤلاء ذوي الرحم، عمته، بس اللي حيبشره هم الرجال، بس أنا بقول عمته، ابن عمته حيبقى من ذوي الرحم. ثم الأجانب لأنهم أولى الناس بالصلاة، ما لقوش حد يجيبوا واحد أجنبي، لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه، وأولاهم بغسل. هنا فرضنا أنه هو أبوه، ولكن أبوه لا يعلم شيئا عن الغسل، هنشوف جده لا يعلم شيئا عن الغسل، ابنه لا يعلم شيئا عن الغسل، انتقلنا إلى الإيه؟ إلى غيرهم حتى نجد من يعلم شيئا عن الغسل، فيغسله أقرب الناس إليه. وأولاهم بغسل المرأة أمها، ثم جدتها، ثم ابنتها، ثم الأقرب في الأقرب، ثم الأجنبيات، بشرط إن هم يكونوا يعلمون كيفية غسل الميت. ويجوز للمرأة غسل زوجها بلا خلاف، لحديث أبي بكر وقول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أبو داود، وهو حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في الأرواء وصححه البيهقي والحافظ ابن حجر. هنا بيقول بلا خلاف، ولو كان هذا الزوج أو الزوجة يعني المرأة كانت قبل الدخول أيضا يجوز لها أن تغسله، لأنها زوجة له وترثه. وذكر في الإنصاف ثلاث روايات في المذهب. الأولى هذه الرواية أنه أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها، والرواية الثانية لا يجوز أن تغسل زوجها، والثالثة تغسله إن لم نجد من يغسله، إن عدمنا من يغسل الميت فزوجته تغسله. وفي غسل الرجل امرأته روايتان أشهرهما يباح، وهو قول الجمهور. هنا المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها، والرجل يجوز له أن يغسل زوجته، ولكن الإمام أبو حنيفة قال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته، لأن بمجرد الزواج بمجرد الموت حدث فرقة، وهي أعظم من فرقة الطلاق، أعظم من فرقة الطلاق، كأنه إيه طلقها طلاقا بتة، فما بقيت مراته، بقيت أجنبي عنه، فلا يجوز له أن يغسله. ده كلام الإمام أبو حنيفة. والجمهور قالوا لا، مراته برضه مات، هي برضه مراته، مش هتسيب، لما يموت هتبقى زوجته حتى في الايه في الاخره في الجنه. فمعنى كده ان اختيار الرجل لزوجته اختيارا ابديا مش مؤبدا. الفرق بين الابدي والمؤبد ان المؤبد 25 سنه، انما الابدي ملوش نهاية، أعظم من المؤبد. العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة مؤبدة، لو لا تنفسخ إلا بالطلاق، دي الحالة الوحيدة اللي بتفسخ العلاقة بين الرجل والمرأة، أو مفسخات العقود زي الخلع واللعان وغير ذلك. أما العلاقة ما بين الرجل والمرأة، إذا ماتت المرأة بقي الرجل زوجها حتى يوم القيامة، ده على قول الجمهور. وإنه يجوز الرجل أن يغسل زوجته، وده المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجه، حديث صحيح في الإرواء، وأشار إلى ذلك البصيري. وغسل علي فاطمة رضي الله عنها، حديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا. ولأنها أحد الزوجين فأبيح للآخر غسله كالزوج، والأخرى لا يباح لأنها فرقة، أباحت أختها وأربعا سواها، فحرمت اللمس والنظر كالطلاق. ده كلام الإمام أبو حنيفة. بقى اللي هي الرواية الثانية من مذهب أحمد، إنها أول ما مات أباحت أختها، فإذا العلاقة انفسخت، أباحت أربعة غيرها، وحرمت اللمس والنظر كالطلاق. تحريم اللمس والنظر فيه نظر، يعني تحريم اللمس والنظر للمرأة الميتة لم يرد دليل بتحريم على الزوج يعني. وأم الولد كالزوجة في هذا، لأنها محل استمتاع. أم الولد مين؟ أم الولد هي الأمة التي يطأها الرجل فينجب منها، كمارية القبطية وهاجر أم إسماعيل. فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة وكان الطلاق بائنا فهي كان أجنبي. هنا بقى بيضرب مثال هيوافق عليه الكل. رجل طلقها ثلاثة فماتت في العدة، تبقى مش مراته، طلقها ثلاثة وماتت في العدة، مش مراته لانها كده كده مش راجعه له، كده استريح كده في الاخره ما مش هتجيله. طب طلقها وجاء القضاء والقدر انها ماتت في العده، كده ما لحقش. طب لو ماتت بعد العده بيوم اجنبي، ماشي، لو ماتت قبل العده بيوم فهي ايه؟ زوجته، خلاص كده ترثه، يرثها، وهذا الطلاق لغي. اما لو ماتت بعد العده بيوم كده الطلاق نافذ، الطلقه الاولى والطلقه الثانيه. اما الطلقه الثالثه البته فهي تصبح اجنبيه بمجرد لفظه الطلاق. فهنا قال فان طلق الرجل زوجته فماتت في العده وكان الطلاق باتا، الطلاق البت او البائن، الطلاق البائن اللي هو بينونه كبرى، فهيك الاجنبيه لانها محرمه عليه. وان كانت رجعيه، وقلنا الرجعيه مباحه له، فله غسلها والا فلا. ولا يصح غسل الكافر لمسلم، ولا يصح غسل الكافر لمسلم طبعا، ولا تكفين ولا دفن، يعني لا يجوز للكافر ان يغسله مسلم او المسلم ان يغسله كافر، يعني الشرط في الغاسل ان يكون مسلما لانها عباده، لان الغسل عباده محضه، فلا تصح من كافر كالصلاه. ولا يجوز لمسلم ان يغسل كافرا وان كان قريبا، ولا يتولى دفنه الا ان يخاف ضياعه فيواريه. وقال ابو حفص العكبري يجوز ذلك، وحكاه قولا لاحمد لما روي عن علي انه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الضال اللي هو ابو طالب قد مات، قال فاذهب فواره. رواه ابو داود والنسائي، وهذا الاثر صحيح، صححه الالباني في الارواء والرافعي في امره. ولنا اللي هو مين؟ المذهب ابن قدامه هنا بيرد على الروايه الاخرى او القول المحكي عن احمد. ولنا انه لا يصلى عليه فلم يكن له غسل. هنا بيقيس بقى، يقول لك طب انت هتصلي عليه؟ يقول لك لا. طب ماشي، ايه الفرق بين الصلاه والغسل؟ دي عباده ودي عباده. لم يكن له غسل كالاجنبي، والخبر يدل على مواراته، وله ذلك لانه يتعير بتركه ويتضرر ببقائه. المواراه معناها الدفن، سماها مواراه تقبيح لهذا الكافر او استصغارا لشان الكافر، واره. والمواراه من شيء قبيح وعوره، فكان هذا الميت عوره، اما المسلم فيكرم ويدفن، والكافر يوارى. يوارى يعني عن الانظار، لانه اصبح شيء قبيح لا ينظر اليه بموته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ان يسلم ابو طالب، وكان ابو طالب يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته، ولكن لم ينطق الشهادتين. فهذا دليل على ان الايمان القلبي لا يكفي الا بالنطق بالشهادتين. يعني لو واحد مؤمن بالدعوه ومؤمن بالايمان بمحمد ولكنه لم يقل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فلا ينفعه ايمانه. قال أحمد في مسلم مات والده النصراني، والده النصراني، فليركب دابة وليسير أمام الجنازة، وإذا أراد أن يدفن رجع، مثل قول عمر رضي الله عنه. عمر قال ماتت، قال أبي وائل عن أبي وائل قال ماتت أمي وهي نصرانية، فأتيت عمر فذكرت ذلك، قال له اركب دابة وسير أمامها. حديث حسن. مفروض المسلم في اتباع الجنازة إذا ركب دابة أن يسير خلف الجنازة تعظيما للجنازة، أما إذا مات الكافر وكان قريبه فيسير أمام الجنازة راكبا، لأنه لا يعتد باحترام هذا الميت. ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا، ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها وسيده، لأن أحدهما محرم على صاحبه في الحياة، فلم يجز له غسله كحال الحياة. فإن مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل فإنه ييمم، في أصح الروايتين. لو رجل هو الوحيد وسط النساء والنساء كلهم أجانب، أو امرأة في وسط الرجال كلهم أجانب، ماذا يفعل؟ ييمم، لما روى وائلة واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال. أخرجه تمام في فوائده وهو ضعيف، ضعفه ابن حزم والبيهقي. وعنه في الرجل: تموت أخته فلم يجد نساء يغسلها وعليها ثيابها، يصب عليها الماء صبا، والأولى أولى، يعني هو تيمم أولى، لأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة، لأن تغسل الميت يحتاج مباشرة ودلك وعصر بطن وتنجيته من الأذى، فرش المياه الواحد مش هيكفي. فمن أجل ذلك يقول أن الأولى أن يتيمم، بل ربما كثرت فكان التيمم أولى، كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة. ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ 7 سنين، لأن الطفل الصغير ملوش عورة، ف7 سنين ده ليس له عورة، يجوز للمرأة أن تغسله لأن عورته ليست عورة. وتوقف عن غسل الرجل الجارية. مين اللي توقف؟ الإمام أحمد توقف أن الرجل يغسل الجارية دون 7 سنين، والمذهب الجواز أنه يجوز للرجل أن يغسل الجارية دون 7 سنين. قال الخلال: القياس والتسوية بين الغلام والجارية، وهو المذهب، لولا أن التابعين فرقوا بينهما، وسوى أبو الخطاب بينهما في الجواز جريا على موجب القياس. اختار ابن قدامة المنع من ذلك. وينبغي أن يكون الغاسل أمينا، وينبغي أن يكون الغاسل أمينا، لما روي عن ابن عمر أنه قال: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. حديث موضوع، رواه ابن ماجه وابن عدي مرفوعا. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغسل موتاكم المأمونون، رواه ابن ماجه، ضعيف، وأيضا إسناده ضعيف، وضعفه شيخ الألباني في ضعيف الجامع. ولأن غير الأمين لا يؤمن ألا يستوفي الغسل ويذيع ما يرى من قبيح. هنا بقى أمر مهم بالنسبة لصفات الغاسل، أن يكون أمين. الأمانة هنا تكون في ستر عيوب الميت وما يظهر منه من قبيح وإتقان الغسل، ما حدش بيشوفه هو بيغسل. فتجد أن بعض الناس يموت في المستشفيات ويجوا في المصارع حاطينه وجايبين خرطوم مية وكأنهم بيرشوا جنينة يرشوه، وهذا طبعا أمر ربما يجزئه أن هو اتغسل لو لم يخرج منه شيء. إنما هي أفعال المفروض ينبغي للمسلم أن يسارع في ذلك، وإن هؤلاء الناس يتعلمون فقه الغسل ويغسلوا الموتى، طريقة تغسيل الموتى لازم يكون أمين، أمين في طريقة التغسيل وغسله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل آخر غسلة لي في حياته هي التي سيموت على هذه الغسلة ويبعث يوم القيامة على هذه الغسلة. فلابد أن يكون أخوه يحب لنفسه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كأبو قتادة حينما تحمل الديناران عن صحابي آخر. فينبغي الغسل أن يكون أمينا، وعليه ستر ما يرى من قبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الستر في الدنيا يوجب الستر يوم القيامة. ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته لو كان في عقر بيته. فالله عز وجل يعامل الناس بما يعاملون بعضهم البعض. إن ستر الناس بعضهم بعض سترهم الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وإن تتبع الناس عورات بعض ولعنوا بعضهم البعض وسبوا وشتموا بعضهم البعض سيعاقبهم الله عز وجل بهذا العقاب، ويسلط عليهم من أنفسهم أو من عدوهم من يسبهم ويشتمهم ويفضح سريرتهم. وعليه ستر ما يرى من قبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق في الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. حديث صحيح، صحيح الألباني صحيح الترتيب. ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ده ضعيف. وإن رأى أمارات الخير استحب إظهارها ليترحم عليه ويرغب في مثل طريقته. وإن كان مغموصا عليه في السنة والدين مشهورا بذلك فلا بأس بإظهار الشر عنه لتحذر طريقته. هنا الناس أنواع. ربما يجد الرجل صالح في دينه والله عز وجل أظهر عليه كرامة عند موته، فيستحب إظهار هذه الكرامة لترغيب الناس على طريقة هذا الرجل، لترغيب الناس على طريقة هذا الرجل، والناس يعلمون أن هذا الرجل كان على خير. وإن كان هذا الرجل صالحا وظهرت عليه أمارات شر فليكتمها، لأنه لو أظهرها سينفر الناس عن طريقته. وشوف فلان كان صالحا وكان طريقته كذا وعاقبه الله عز وجل أو فعل كذا. والعكس بالعكس، إن كان هذا الرجل مغموصا في دينه أو مبتدع، مغموص في دينه يعني يهمل الدين، يعني سيء الديانة، وأيضا كان مبتدع وظهرت عليه أمارات خير فليكتمها، لأن الناس تغتر بهذا الطريق. رجل مغني ومشهور عنه بالفسق والغناء ومات ميت حسن، ربما تاب قبل أن يموت بدقيقة ولم يعلم توبته أحد، فأكرمه الله عز وجل بهذه التوبة، أنجب كل ما كان عليه وأحسن خاتمته. فلا تظهر، لأن الناس لا يعلمون السرائر ويغترون بهم. واحد يقول لك طيب ما هو كان بيغنى هو وبقى كذا. والعكس أيضا، لو كان هذا الرجل مغموصا في دينه وظهرت عليه علامات شر فالأولى كشفها حتى يبتعد الناس عن هذا المبتدع وهذه البدعة، ونظهر للناس أن فلان كان مبتدعا فمات هذه الميتة فكان هذا عقابا على هذه البدعة. ويستحب ستر الميت عن العيون، دي برضو حاجة احنا مش فينا خالص، اللي يموت خصوصا إذا مات برصاص أو في مظاهرات أو مات شهيدا في قضية يظهر وهو في حالته التي مات عليه، وتنشر صوره في وسائل الإعلام وينشر بكل طريقة، وهذا مخالف للسنة. السنة هي ستر الميت عن العيون، ستر الميت عن العيون، أجيب صورته وهو كان حي، إنما بعد ما يموت ما أجيبش صورته، لأن دي بيسموها تجارة خسيسة، عشان ينشر القضية يتاجر بصورة هذا الرجل البريء اللي مات مضحيا بهذه القضية، وعايز ينشر القضية ويقول إيه الضرورات تبيح المحظورات وهذه قضية مشروعة، نتاجر بهؤلاء بدمائنا. أنا أسف لهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة حقيقة فعلا، إن أصبحت الآن تجارة، يشوفوا أقبح منظر في الموت ويصوروه ينشروه، أقبح منظر المفروض يستر ولكن ينشروه، ويكتبوا تحته كده إيه أصحاب القلوب الضعيفة لا تدخل. مادام أنت عارف أصحاب القلوب الضعيفة لا تدخل، لماذا تنشروه وأنت تعلم أن هذا مخالف للسنة، وأن السنة هي ستر الميت عن عيون الناس، وخصوصا الميت ميتة قبيحة. هذا الرجل له أهل وله زوجة وله أبناء وله أم، وأنت لم تراعي قلوب هؤلاء الناس حينما يروا ابنهم بهذا المنظر البشع من أجل قضيتك التي لم تنتصر يوما ما بهذه القذارة الأخلاقية. يعني الإنسان لابد أن يتعفف عن الأخلاق الرديئة عن كل شيء، ولو كانت تنصر هذه القضية، ده وهم، هذا النصر نصر وهمي، لا تنتصر القضايا، لا تنتصر بهذه القضية، قضايا تنتصر باتباع السنة، هي دي طريق النصر الوحيد، كما قيل أن كل الطرق مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الوحيد إلى النصر والعز، طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب ستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين في أمره. لما يجي يغسل بقى ما يدخلش أي حد يتفرج ولا يشمت ولا عدو لي، لا، يغلق الباب بالمفتاح ولا يدخل إلا من يعين، ولو دخل حد لا يساعد يطرده، لأن ده حرمة للميت، الميت مبقاش فرجة للناس تتفرج عليه، لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، ربما يظهر منه شيء قبيح هذا الرجل ينشره ويفضحه، تكون أنت السبب في انك انت لم تمنع هؤلاء الناس منه. تكون لو انت ماسك الغسل تكون انت متيقن من كل واحد يغسل الميت، تتيقن من امانته وانه لا يفشي هذا السر، وربما بدت عورته فشاهدها ان امر الميت امر له حرم عوره لا يجوز له ان يراها او يكشفها. ونكتفي بهذا القدر ونستكمل في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.